الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الدائمين أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا من جهة الاطلاع اجمالا الآن إن شاء الله تفصيل البحث فيما بعد نتعرض للمقدمات لأصل البحث من كتاب واحد لحضور الذهن عند الإخوة ثم نذكر مناقشاته. تعرض الأستاذ وفاقا لغيره من الأعلام لبيان مقدمات قبل مبحث اجتماع الأمر والنهي كما قلنا الجزء الرابع من المحاضرات صفحه 165-165. تعرض رحمه الله للمقدمة الثانية من هذه الصفحة إلى صفحة 168-165 و خلاصة هذه المقدمة بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادة. طبعا في الكتاب اشتباه خطأ مطبعي إن شاء الله، مثلا كاتب قد ظهر مما ذكرنا نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة الآتية كمسألة النهي، كمسألة هي مسألة النهي كمسألة على عين هذا بحث طرحه الأصوليون، نقطة الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي و مسألة النهي في العبادات. سيأتي إن شاء الله مسألة أن النهي في العبادة يقتضي فسادها وكذلك في المعاملات يقتضي الفساد أملا. السؤال ما الفرق بين هذا، يعني ما الفرق بين مسألتين؟ المسألة الأولى قال المولى صلى ولا تقصر فجمع بينهما، فهل الصلاة فاسدة أملا؟ هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي. المسألة الآتية قال المولى صلى ولا تصلي في الذهب، فإذا صلى في الذهب فهل صلاته فاسدة أم لا؟ سؤال ما الفرق بين المسألتين؟ صلى ولا تصلي في الذهب مسألة النهي في العبادة، صلى ولا تقصر مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما الفارق بينهما؟ هذا أصل السؤال. طبعا الأستاذ رحمه الله كعادته في غير هذه المسألة لم يتعرض لتاريخ المسألة لأقوال السنة، فقد تعرض لأقدم قول في المسألة قول صاحب الفصول قدس الله نفسه، وتعرض هو أيضا لبيان مبناه في المسألة. على أين الآن لو جعلنا المعيار من زمان صاحب الفصول إلى زماننا هذا من هذا المقدار بتعبير الأستاذ، صاحب الفصول يعتقد أن الفارق النقطة الأساسية في جهة البحث أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي تعلق الأمر بعنوان مغاير لعنوان تعلق به النهي، العنوانان متغايران لكن يجتمعان في الخارج مصداقا يتحدان، مثلا صله ولا تقصر عنوانان متغايران، صلاة شیء و الغصب شیء آخر، لكن في الخارج يجتمع صلاة و الغصب. نعم كان المشهور على ألسنة الأصولين قبل الفصول و بعد الفصول أن النسبة بين العنوانين عموم و خصوص من وجه، لأن الصلاة تكون في غير الغصب، الغصب يكون بغير صلاة، لقد يجتمع. الشيء الذي أضافه صاحب الفصول رحمه الله أنه ليس في النقطة هذه أن تكون النسب عموم وخصوص من بعد، قد تكون النسب عموم وخصوص مطلق، ليس الاعتبار بهذه النقطة أن العنوان المأمور به عنوان والمنهي عنه عنوان آخر، وإن كانت النسبة بينهما عموما مطلق. مثلا ذكر هذا المثال رحمه الله في كتاب النصوص، مثلا إذا قال المولى لعبده لا تتحرك في هذا اليوم لا تتحرك، نهاه عن الحركة، ثم قال له مثلا اقترب من بيت فلان، الاقتراب إلى بيت فلان في الحركة أيضا، فالمأمور به الاقتراب والمنهي عن الحركة، هذا مثال لما نحن فيه. فإذا تحرك بالاقتراب إلى بيت فلان هذا اجتماع الأمر والنهي، من نسبت بین الاقتراب و الحرکه اون مخصوص مطلقه، لان الاقتراب من اقسام الحرکه. صحبت نقطه واضح؟ فعلا فرادنا فهذا المثال يدخل في مسألتنا من نسبت بین ما مخصوص مطلقه. و نه غالبا النسبت بین هما عموم و خصوصا من وجه که الامر به صلات و نهی عن الغسل، النسبت بین هما عموم و خصوص من وجه. صادق؟ حالا؟ بله حالا عرض میکنم هذا ما قاله فی الفصول و قاله ولیکن عند المشهور ان الفرق بین هما هو هذا الفرق اذا کانت النسبت بین هما عموم و خصوص مطلق فباب نهی فی العباده و اذا کانت النسب عموم و خصوص من وجه فباب اجتماع الامر و النهی. مثلا اذا قال صل ولا تصل فی الذهب هذا نهی فی العباده، اذا قال صل ولا تقصر نسب بین هما و خصوص من وجه هذا تدخل فی اجتماع الامر و النهی. هذا ما افاده جمله منه و تبین ایضا مناقشه دو صاحب فصول از اون قال لا یمکنه که اون خصومون و افاد الاستاد وفاقا لاستادی المحق نائمی لا ان الفارق بین هما شئون آخر و هیه انهو ان فی هاده المسئله فی مسئله اجتماع جهت البحث تختلف عن تلک المسئله، جهت البحث فی هاده المسئله صغربیت و جهت البحث فی تلک المسئله کبرویه. هذا مختاره الاستاد رحمه الله بیان داره تلک المسئله البحث کبرویه لانه تلک المسئله طبعا وقیل ایضا الفارق الاخر بین المسئله ان هذه المسئله عقلیتون لان العقل يحكم اذا اجتمع المأمور به و المنهی عن یجتمعان او لا یبقى احدهما، اما تلک المسئله لفظیتون لانه قال صل ولا تصل فی الذهب فهذه المسئله عقلیتون و تلک المسئله لفظیتون. الاستاد تعرض لهذه الاحتمالات مثلا هذه المسئله تعرض و قال لا فرق بین تلک المسئله ایضا عقلیتون افاده آنکه تعرض لنقد کلام صاحب الفصول به وجهین، اولا مادام جهت البحث مختلفه مجرد ان النسب و خصوص مطلق و کذا و تغییر العنوان لا ينفع و استشکل علی موجود فی کلماتی و اما مسئله نسب عموم و خصوص من وجه که ما الان ذکر ما فی هذا المثال قد تكون نسبی مطلق مداره خصوص من وجه. اما الاستاد یعتقد خلاصه نظره ان الفارق بین المسئلتین ان البحث فی هذه المسئله یختلف جهتا عن البحث فی تلک المسئله، تلک المسئله کبرویه الکبرا اذا وقع النهی عن عبادتین هل هی فاسدتون ام لا، اما هذه المسئله صغرویتون اذا تعلق النهی به عنوان و الامر به عنوان و جمع المکلف بینهما فهل یسر النهی الى متعلق الامر ام لا، فاذا قلنا بالاجتماع یعنی الامر و النهی کلاهما موجود به عبارت معروف عندهم تعدد الجهیت فی که انما جهت البحث فی مسئله اجتماع الامر و النهی ان العمل الخارجی وحدانی واحد لكن له جهتان من جهت مأمور به من جهت منهی عن و تعدد الجهیت فی تعدد العمل لكن فی وعال اعتبار القانونی فلذا يمكن ان هذا العمل يكون مامورا به منهيا عنه. و الرأي الاخر انه لا ما دام العمل واحد لا يعقل ان يتعلق به امر و نهي اما يبقى نهي صرف و اما يبقى بس امر صرف فاذا بقي النهي يوجب الفساد لان النهي في العباد يوجب الفساد فالبحث فی هذه المسئله صغروی و البحث فی تلک المسئله کبروی و هذا مختار هم ناینه ما افاده الاستاد به طول المتفسه ناینه اقل کلامه اوضح من هذا و اقل به امکان الاخوی راجع و فواد الاصول. فالفارق الاساس بین المسئلتین فی نظر الاستاد و ناینه ان البحث في هذه المساله صغروي، یعنی هل هنا نهی موجود عن العباده؟ اذا قلنا بالامتناع نهی موجود عن العباده، ثم اذا كان النهی موجود هل النهی يقتضي الفساد؟ هذه تلك المساله. ففي هذه المساله بحث صغروي عن وجود النهی ام لا. في هذه المساله عنوانان ولو العمل واحدون، العمل حقیقتا و دقیقا واحدون، مثلا القیام الانسان یقوم من مکانهیم، هذا عمل واحد، لكن هو به هذا العمل الواحد من جهت اراد احترام زید و من جهت قام حتی یضرب امر، فمن جهت ایذاء و من جهت احترام، عمل واحد. از سؤال الذي يطرح الان، اذا كان العمل واحدا ولكن له جهتان، يكفي في تعدد العمل ام لا؟ اذا قلنا بالاجتماع يكفي، قال العمل الوحداني مأمور بعمل هي لها، و اذا لم نقول لا، فاذا بقي الامر خب معلوم، يعني فقط مأمور به، یعنی از صلات مأمور بها و القصر لیسه حرام بیاده، و اذا کان منهی نهان بقیه نهی فقط حینه رنیت خود فی صغره تلک المسئله، مسئله ان النهی فی العبادات یوجب الفساد ام لا. ولی دا استشکر استاد علی صاحب الفصول، استشکر القائل به ان الفارق لفظی و عقلی و الاخری، هذه ملخص و هذا ملخص و ما افاده رحمه الله، و البقیه هم انتو تراجعون توضیحا لما افاده. طبعا انشاءالله نحن بما انا قلنا نتعرض بلند تاریخ المسئله، نذکر ان بیان الفرق بین هذه المسئله و المسئله الاتیه لیس هذا الفارق جدیده هم افضل الکفایی او غیره، نذکر انشاءالله تعالی به اعتبار وجود فائده مهمه ولو فی بحث الفقه تعرضنا، لكن لأجل الفائده نذكر فی بحث الاصول. ایضا المرحوم الفضل ابن شادان المتوفا فی سند 260 قبل وفات الامام العسکری تعرض لهذه المسئله، بیان الفرق بین مسئله النهی فی العبادات و مسئله اجتماع الامر و النهی، و ان النهی هناك یقتضی الفساد و هو التزم بالاجتماع، هو قالم بالاجتماع و فرق بین المسئلتین، بین مسئلت النهی فی العبادات و المعاملات و بین مسئلت اجتماع الامر. فالمسئله قدیمه اکثر من الف و تقریبا حدود 1200 سنه قبل طرحت المسئله، لا با هذا المقدار الذي عرضه الاستاد من صاحب الفصول، هو تعرض لعقدم رأيه و رأي صاحب الفصول، لا المسئله اقدم بكثير. و ان شاء الله تعالى ابتداءا نتعرض لتاريخ المسئله لبيان الفرق بينهما، ثم نقول مضافا الى ذلك اصولا نحن في تصورنا ان الفارق بين المسالتين فارق جوهري لا جهه البعد، و خلاصه نظرنا في ذلك بما ان هذا الكل هم ذكرنا سابقا و ياتي شرحه فيما بعد يتبين فيما بعد اكثر. اصولا نحن قلنا في العلوم الاعتباريه، طبيعه العلوم الاعتباريه، لابد حسب الاغراض وحسب الاهداف تعين المسائل، و بالنسبه الى هنا في الواقع مسالتان اساسيتان، مساله النهي في العبادات في لبها وفي واقعها مرجعها الى مسئله تشخیص تشریع، مقام تشریع. نحن سابقا هم ذکرنا و سیعت انشاءالله تعالی اصولا حالا بحثون الانم به شکل آخر یطرح، و هو بیان و مدالیل الکلام، لان الکلام من کل حیثیت له مدلولون. مثلا اذا قال جئنی به ما این، از سؤال الاول هل هذا الكلام يستفاد منه الطلب ام لا؟ اذا استفید الطلب هل الطلب الزامی ام لا؟ اذا استفید طلب الالزامی مضافا الى البعث و طلب هل یستفاد ثبوت شیء فی ذمته کدین ام لا. لاحظو هذه جهت اخرى الکلام واحد لکن من جهات مختلفه له خصوصیات. هل یستفاد من هذا انه لابد من تحقق هذا بحيث ان الولد اذا لم یأتی بالما نفض ولد اکبر موجود الولد الاکبر یجبره على ذلك. هل یستفاد هذا من الکلام ام لا. هل یستفاد ان هذا الواجب کفایی او عینی ام لا. هل یستفاد ان الواجب تخییری او تعینی ام لا. هل یستفاد مقدمات او واجب است. کثیر استفادات موجوده در کلام سوالا فهناک به نسبت الى محت نهی فی العبادات چه از انشاءالله تعالی ما معنی نهی اذا قال لا تفعل هل هو زجرون ام لا. هل هذا زجر دائمیون ام لا. من جملت الابحاث الموجوده ان العمل اذا کان عبادیم فهل نهی مجرد و زجرن ام لهو مدلول آخر یدل علا. اصلا کلام فی العباده بما ان العباده عبارتون اما یقصد و فی الامر مع وجود نهی اصلا معناه انه باقیدون اذا امران عرفیون یعنی یرجع الى فهمن اغلائی فی البین اذا قال لا تصل فی الابریسم فی الخز فی السنجاب فی المذکده لا تصل فی الذهب نقول نفس لا تصل لیس زجرن فقط زجرن صحیحون لهو مدلول آخر مدلوله عند المشرع هو بطلان هذا العمل هذا لا يقع عبادتا لأن قوام العبادة التقرب ما يقرب إلى المولى مع زجر المولى لا يمكن تقرب به كيف يمكن زندي يتقرب مع العمل المزجور عن إلى المولى صح؟ نفس حرمت نفس حرمت و هذا راجعون الى فهم مقام تشریع مثل هل الصيغة تدل على الحرم ام على الكراهه مثل ذات لا فرق فيه اذا قلنا ان صيغة افعل تدل على الطلب ام لا صيغة افعل تدل على الوجوب مثل ذات لا فرق لكن هناك هذا البحث لا يرجع الى الصيغة يرجع الى الحرم تحريم العباده النهي عن العباده الزجر عن العباده هل معنا فی عالم تشریع المشرع که انما یقول مضافن الى زجر یعنی شنو معنا زجر که انما دستش میگیر میکشه کنار زجر و آده یأخذ بیده و یمنع اون در همه آده زجر لکن نقول مضافن الى ذلك یرید ان یقول اذا حرم علیک عباده یعنی لا تبع هذه العباده صحیحتا فلذا هذا البحث فی واقعه اصولا بحثون عن حدود تشریع و اصولا هل تشریع و تحریم جعل و تحریم فی العبادات مثلا جعل و تحریم فی غیر العبادات لیس لهم معنون لا تشرب الخم لا تشرب الخم لیس لهم معنون و صحیحون این ادا شرب الخم هل شرب الخم صحیحون و فاصل لیس لهم معنون محل الکلام و محط الکلام فی تلک المسئله هادا و اما فی مسئله تلک اصلا محط الکلام فی هذه المسئله راجعتون المسئله راجعتون الى حکم متعلق الامر لکن به لحاظ تأثیر مقام الامتثال یعنی النکته الاساسی فی هذه المسئله ان الاصولیین تأمل النکته لاحظوا ان مقام الامتثال لهو تأثیر فی مقام الجعل ولو مقام الانتثال مقام الانطباق و مقام التطبیق خارجن لکن الانطباق و التطبیق فی القضایا العقلیه فی الامور الحقیقیه شیئون والانطباق و التطبیق فی الاعتبارات القانونیه شیئون آخر مثلا اذا قال کل انسان کاتب خب هذه قضیه کلیه زید کاتب عن کاتب هل ينظر الى المصادیق الخارجیه فی هذا التعبیر مثلا هذا کاتب به خط جید هذا کاتب به خط ردی هذا خط لا اصلا لا ينظر الى هذه الامور طبیعه القضايا الحقيقيه طبیعه القضايا المنطقيه طبیعه القضايا العقليه طبیعه القضايا الفيزيائيه انه في مقام التطبيق لا ينظر الى الخصوصيات فعرا در اصولیون ان یقولو ان طبیعت الاعتبارات القانونی مقام الامتثال هم یلاحق، یعنی به عبارت اخرى هل فی القضایا التشریعیه القانونیه الهدف و التشریع فقط من دون نظر الی الانطباق الخارجی، مثلا یقول اشتر الله بعد لیس له نظر، خب هذا الرجل کیفیت شراء الله له مختلف، یمکن ان یخابر بالتلفون مثلا، یمکن ان یبعث شخصا مکان، یمکن ان یذهب من الشارع، یمکن ان یذهب من السوق، یمکن ان یذهب من شارع ملی با آلات الفساد مثلا اقسام الملاهی و الفساد موجود. الکلام الذی یطرح انه طبیعت تقنین ان المقنن مضافا الى التقنین یلاحظ مراحل الانطباق و ملاحظت و ملاحظ انتباه با هادا، مثلا اذا قال اشتر الله مثلا نعلم ان هادا القائل انسان متدین و ملتزم و یخاف علی ولده، فمثلا بالمخصص اللبی العقلی نفهم ان مراده اشتر الله لکن من هادا الشارع الذي فيه الفساد لا تذهب الى السوق. فالکلام تبین المطلب انما نقل فی الاصول حاول و ان یذکرو فی الاصول خصوصیات فی مقام تشریع لکن منشأها مقام تطبیق. و لذا هذه المسئله لابد ان تذکر با هذه الصوره العلمیه، هل مقام التطبیق له تأثیر فی مقام الجعل بحیث یقید الجعل ام لا؟ قال اشتر الله ليس مراده الا شراء الله لا ربط له بذلك. المطلب الاخر يقول لا، لما المولى يقول اشتر الله ينظر ايضا الى التطبيق، من اي طريق يذهب الى دكان القصاب اذا فرضنا هذا الطريق مبغوض للمولى كأنما في مقام التشريع يلاحظ به اي معنى؟ به معنا ان هذا اللحاظ یؤثر فی الجعل، فالجعل به حسب ظاهر مطلقون لکن به حسب لب و الواقع یتغیر. حالا محل الکلام و الانصاف به هذا تقریب هم نمیاد رو هذا، حالا احسن و وجه فی تقریب المثل، نه به نسبت الى مقام تطبیق لاحظوا قسمین، تارتن لاحظو خطابن واحد اخرى لاحظو خطابین. فی الخطاب الواحد تارتن لاحظو الملازمات الوجودیه اسمه مقدمت الواجب، اصلا مبحث مقدمت الواجب هو هذا حقیقته. قال اشتر الله یعنی لاحظ فی مقام التشریع مقدمت شراء الله از ذهاب الاسو، فکما امر به شراء الله و امر به ذهاب الاسو، فعدا لاحظه المولا فی مقام تشریع تکون المقدم واجبتا شرعا، ادا لم یلاحظه المولا فی مقام تشریع الامد فی الانسان المواطن فی شهم شهری به اصطلاح المواطن فی مقام الامتثال یأتی به، یعنی الوجوب عقلیون ساعت نفت، فلا اشکال ان شراء الله یحتاج الى مقدمه، لا اشکال، هذا ليس محل الكلام، انما الكلام هل هذا الامر الذي مقدمتون يلاحظها في مقام التشريع من اي جهه معناه موجود في مقام الامتثال، اذا لاحظها مقدمه تكون واجب شرعا، لم يلاحظها عقلا هذا ملازمه. معاندات هم كذلك، لان نشئ الواحد له ملازمات له معاندات، ملازمات مراد اون لوازم، اون ملازمات به معنی اشتباه است، مقدمات وجودیه، معاندات هم موجود. اذا قال اشتر الله لا تنم ان لا تقرا کتاب لا تصلی مساله ضد الامر به شیء اخذ نهی عن ضد بیام لا کل البحثین فی الواقع بحث اصولی به ما به معنا انه یبحثون عن وجوب مقدمه الواجب تشریعا، مبدأ استظهار هذا الوجوب من التطبيق من الامتثال لا من نسخه. او یستفیدون حرمت الرد، حالا قسمه. و القسم الاخر ملاحظت دالک بین خطابین، لا اشکال حالا من ما لا اشکال فی انف الخطابات القانونیه دائما تلیلاحظ الترابط بین الاعتباران، قطعا یلاحظه داشته. مثلا اذا قال سل اکرم العالم، اکرم العلماء، ثم قال فی خطاب آخر العالم الفاسق لیس به عالم، طبعا بین ما ترابط موجود. من جهت این یقول مثلا قال لا صلاة الا به طهور، صحیح، ثم قال كل شيء تشك فيه فهو طاهر، فطبعا هذا رابط الا لا. هذا النحو من الترابط هذا قطعي. الان المقننون و علماء القانون هكذا يقولون مثلا يسمح مثلا باعطاء الجواز يعني گذرنامه لغير المجرم، ثم قانون اخر بعد ما ماده قانونية المجرم من كان كذا وكذا. فالترابط القانوني امر متعارف في القانون، هذا لا اشكال فيه. محل السؤال هل هذا الترابط القانونی یوجد ولو کل منهما مطلقان؟ فعین حصل الربط بینهما، دا کل منهما مطلق، این حصل الربط بینهما، حصل الربط بینهما فی مقام تطبیق. صله مطلقان، لا تقصا مطلقان، صله مفهومون، ذاکه مفهومون. سؤال ان المقنن حینما یقول صله عملو بما انه ينظر ايضا الى مراحل الامتثال و يعلم في مراحل الامتثال ان هذا الانسان قد يصلي في مكان مقصود والمفروض هو نهى عن القصد مطلقا من دون قيد، قال لا تقصد. فهل هذا يكفي في السرايا ام لا، يكفي في الترابط ام لا؟ فالربط بین القانونین المعتبرین المطلقین، الربط بین هما من این حصل من مقام تطبیق. قال صل ثم قال ان الله يحب التوابین يحب المطهرین طهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع. فلما قال صل هو لیس نظره فقط الى مجرد اقامت الصلاه، نظره ايضا الى بعض الاعتبارات الاخرى، من جمله الاعتبارات وجوب ازاله النجاسه عن المسجد. فهذا ليس من شان المنطقين ولا من شان الفلاسفه ولا من شان العلوم، هذا من شان الاعتبارات القانونيه. قالوا في الاعتبارات القانونيه صارت النقطه، فلذا تبين ان هذا البحث عقلائي لا عقلي كما افاد الاستاذ اثر عليه. نکتتون عقلائیه، ان الانسان العاقل اما منتفتون و اما فیلا شعوری موجود، اذا قال لولده افتح الباب، اذا قال لولده مثلا من باب المثال اشتر الخبز، و قال لولده لا تذهب الى شارع فی مظاهر الفساد، یقولون هذا معنا اشتر الخبز یعنی اشتر الخبز من طریق لیس فیه مظاهر الفساد، ولو ذات مطلق هذا مطلق. فالبحث فی هذه المسئله ناظرتون الى ناظر الى هذه النقطه الفنیه. فلذا هذه المسئله مع مسئله الامر بالشیء و النهی عن الضد مسئله واحده. تأثیر و مقام التطبیق و الانتظار فی الجعل، لكن في تلك المسألتين خطاب واحد و يراد من مرحله التطبيق تغيير يعني فهم خطاب جديد. مثلا قال اشتر الله نريد ان نفهم حكما جيدا يجب الذهاب الى السوق، هذا حكم جديد. لكن في هذا البحث خطابان لا رفت بينهما لفظيا، كل مطلق اذا كان بينهما رفت قطعا ترابط وجود بينهما ولا اشكال فيه. اكرم العلماء العالم الفاسق ليس بعالم، المتقي عالم، قطعا ترابط وجود. لا مفروض الكلام صل ولا تصل في الذهب، ترابط وجود، صل ولا تصل في الذهب. اما المفروض في هذه المساله ان ترابط لفظي لا يوجد بينهما، الترابط الموجود بينهما في مرحله التطبيق. فهل المقنن ينظر مرحلة التطبيق بحيث يكون نظره موجبا للتغيير والترابط؟ أي نقطة؟ یعنی لا قال سله مطلقا، لا تقصب مطلقا، فحینه ذن یقول سله یعنی بما ان القصد مبغوض له، یعنی سله فی غیر القصد. به خلاف ما لا قال سله ولا تسله فی الذهب، نه ادا صلا و قلنا فقط نهی موجود مثل مسئله نهی فی العباده، لکن معذالک لیس تماما تلک المسئله، تلک المسئله ناظرتون الى مقام تشریع و تحلیل مقام تشریع، فهل نهی مقام تشریع فقط یدل على زجر ام یدل على، فهل الحرمت فی العبادات فقط زجرون ام اضافتن الى ذلك تدل على ان هذه العباده لا تقع تغییبا للعباده، به اصطلاح اشارتون او به اصطلاح ارشادون الى المانعیه و القاطعیه و الجزئیه و شرطیه و الى مشابه داده، یستفاد حکم وضعی مضافا الحکم تکلیفی، فتیل که مسئله تو لها خصوصیات ها، اما هذه المسئله جوهرت هذه المسئله ها کده، فنحن فی هذه المسئله بین هذه المسئله و ان الامر یدل علی الوجوب لا فرق بینهما، هل الامر یدل علی الوجوب ام لا، خب هذه مسئله اصولی، هذه مسئله کذابه، لكن هذه المسئله هكذا، هل الخطاب یقید به مقام الامتثال ام لا، لان هذا التقید ليس لفظیا فی مقام اللفظ، هذا الخطاب مطلق ذاك الخطاب مطلق، مفروض هكذا. الان نريد ان نفهم شيء في الخطاب، هذا بحث اصولي، هذا الشيء عباره عن هذا، هل هذا الخطاب مقيد، هل المقيد قيده ام لا، خب التقييد من اين، ليس في اللفظ، نقول نعم ليس في اللفظ، لكن المقنن لما يأمر ينظر الى الافراد ولو يأمر بالطبيعه، لكن ينظر الى مقام التطبيق ايضا، ناظر انت لما تقول لولدك اذهب الى المدرسه تنظر ايضا الطرق المؤديه الى المدرسه، الساعات التي يذهب فيها الى المدرسه، مثلا مدرسه صاحب ثمانية، لما تقول اذهب الى المدرسه يعني صاحب التسع لا تذهب الى المدرسه فقط صاحب ثمانية، اصلا اذهب الى يعني تلاحظ الخصوصيات، اصلا طبيعه التشريع هكذا، تلاحظ الخصوصیات، مثلا اضافران نا عدت خبابیز به اصلا نانوا موجود، خباز موجود، سنگه و لباش و کذا، و من جهت اون تل ولده که مثلا ان نوعا من الخبز مثلا لاین مثلا مضر رو، خب ادا قلت تل ولده که اشتر خبز یعنی داخل خبز لا تشتری، طبیعت الامر ها کذا، فمن یرا ان اجتماع الامر و نهی یعتقد و انه لا کراه ما موجود، من لا يرى اجتماع الامر والنهي النكت في عدم اجتماع الامر، يعني في افضل في اجتماع مو في الامتناع، النكت عند القائلين بالاجتماع ان الاطلاق اللفظي لا يقيد بالتطبيق العملي، الاطلاق اللفظي لا يتقيد بالتطبيق في بالتغيير في مقام الامتثال بالتغيير العملي، اطلاق يبقى على حاله صلى صلاته سواء في البيت المقصود او غيره، وكيف نحرز اطلاق لفظي، اطلاق لفظي هذا موجود عندنا الان في العباره، ولكن كيف نحرز انه في لحظه الاطلاق مع انه صلى الله على محمد واله الطاهرين، لا نحتاج الى كيف.